محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في الرؤية. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا، فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. لا تضامون لا يمكن فيها الوجه، نعم، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم، والحديث صحيح، إذا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. والحديث فيه، هذا الحديث فيه إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، رؤية المؤمنين لربهم، ويرونه سبحانه أيضا في عرصات القيامة 4 مرات كما جاء في الأحاديث. ورؤيته في الآخرة، رؤية الله تعالى في الآخرة، أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، حتى إنهم إذا رأوا ربهم نسوا ما هم فيه من النعيم. نسأل الله كرم فضله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وقوله في الحديث لا تضامون، يعني لا يصيبكم ضيب، ولا فيه إثبات رؤية الله عز وجل كما كرؤية القمر. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، ليس تشبيها لله بالقمر. الله تعالى لا يشبه أحد من خلقه، ولكن تشبيه الرؤية بالرؤية. والمعنى أنكم كما أنكم ترون القمر كل يرفع رأسه ولا يحصل له ضيم ولا مشقة، فكذلك ترون ربكم من فوقكم لا تضامون. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر، فعلوا. فيه مزية هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، وكل الفرائض كلها، كل الصلاة كلها ينبغي للمسلم أن يعتني بها، لكن هاتين الصلاتين فيه لأهميتهما، لهما أهمية وعناية خاصة، لأن صلاة الفجر تقع قبل طلوع الشمس، وصلاة العصر تقع قبل غروب الشمس. فصلاة الفجر فيها افتتاحية اليوم، افتتاحية اليوم، وصلاة العصر فيها ختام اليوم. ولهذا جاء في الحديث أن من حلف سلعة قبل العصر أنه اشترى بكذا وهو كاذب، أن عليه الوعيد الشديد، لأنه ختم يومه بيوم كاذبة. نسأل الله السلامة والعافية. ففيه دليل على أن العناية أو المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب النظر إلى وجه الله عز وجل. ولهذا لم يقال: فإن استطعتم ألا تغلبوا قبل على صلاة قبل طلوع الشمس وهي الفجر، وقبل غروبها والعصر فعلوا، فلهما مزيتين. ثم قرأ الآية: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فالحديث موافق للآية: قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، وقبل غروبها هي صلاة العصر. وقد أنكر المعتزلة والجهمية رؤية الله عز وجل، فهم من أهل البدع. قال الإمام أحمد وغيره من أنكر رؤية الله فهو كافر، وهذا إنما هو حكم بالعين لا بالنوع لا بالعين، يعني الحكم على من ترك من أنكر رؤية الله يحكم أنه كافر لا بعينه، وإنما بالنوع. قال من أنكر رؤية الله فهو كافر، لكن الفلاني الشخص الفلاني أنكر رؤية الله هل يحكم عليه بالكفر؟ لا يحكم بالكفر إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع قام سائل حجة. نعم، شو قول لا تضامون شو ضبطها في الشرح صلى الله عليه وسلم؟ ضبط الشارع لا تضامون. نعم، يقول أصلها تتضامون، تتضامون حذفت حتى التين. قد رواه بعضهم لا تضامون بضم التاء وتخفيف من لا تضامون، يكون معنى على هذه الرؤية أنه لا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته. أحسن الله عليكم. ابن الجوزي ذكر فيها ستة أوجه. ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين ذكر ستة أوجه. الجوزي له كتاب كشف المشكل، كشف المشكل من حديث الصحيحين. مشكل في أي شيء، إشكال في اللغة ولا عام؟ هذا من المشكل يعني تعرض للصفات ولا ما أدري يا شيخ. طيب هنا المؤلف قال سلام هنا في البسة، بس ما ذكر له وجه واحد من الشارع. شو كلام المنذري؟ قال المنذري تضامون بضم التاء مع التخفيف، أي لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض، والضيم الذل والصغار، وقيل الظلم. وقيل إيش؟ الظلم إيش؟ والضيم الذل والصغار. نعم. وقيل الظلم. ومن رواه تضامون بفتح التاء مع تشديد الميم فمعناه لا ينضم بعضكم لبعض وقت النظر لإشكاله وخفائه. لا تضامون بالضم معناه إيش؟ لا يصيبكم ضيم، لا ينالكم ضيم في رؤيته. نعم. ومن ضبطه؟ ومن رواه تضامون بفتح التاء مع تشديد الميم فمعناه لا ينضم بعضكم لبعض وقت النظر لإشكاله وخفائه. ومن قال تضامون بضم التاء مع التشديد فعلى معنى لا تضاممون غيركم أو لا تضاممون. لا معناه؟ فعلى معنى لا تضاممون غيركم أو لا تضاممون. لا يصيبهم ضيب أو لا تضامون مشقة. ورؤيا تضاهون بالهاء أي لا يعارض بعضكم بعضا في الارتياب برؤيته أو نفيها. رؤيا تضامون كذا ورؤيا. نعم، أي لا يعارض بعضكم بعضا في الارتياب برؤيته أو نفيها. أي ورؤيا تضامون. ورؤيا تضاهون تضاهون بالهاء تضاهون. ورؤيا تضاهون بالهاء بالهاء. نعم. أي لا يعارض بعضكم بعضا في الارتياب برؤيته أو نفيها. في بعضكم بعضا في إيش؟ في الارتياب. نعم أحسن. وقيل معناه لا تشبهونه في رؤيته بغيره من المرئيات تعالى وتقدس. لا ما ليش معناه تشبيه هنا. نعم. ورؤية تمارون مخففة الراء ومعناه تجادلون، ويكون بمعنى يدخلكم شك. لكن الرواية أين؟ هل هي في الصحيحين ولا في غيرهما؟ ما ذكر أحسن عليكم. نقله عن مشارق الأنوار للقاضي عياض، وهو في الكف الغريب الصحيحين والموطأ. طيب شو الشارع قول فإن استطعتم أن لا تغلبوا بصيغة المجهول. أحسن الله عليكم. أي لا تصيروا مغلوبين. فإن استطعتم ألا تغلبوا بصيغة المجهول أي لا تصيروا مغلوبين على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، وخص بالمحافظة على هاتين الصلاتين الصبح والعصر لتعاقب الملائكة في وقتهما، ولأن وقت الصلاة الصبح وقت النوم وقت النوم، وصلاة العصر وقت الفراغ من الصناعات وإتمام الوظائف، فالقيام فيهما أشق على النفس. ولوقوع كل منها في أول النهار وآخرها. فافعلوا أي عدم المغلوبية بقطع الأسباب المنافية للاستطاعة كنوم ونحوه، قاله القسطلاني. وقال السندي أي لا يغلبنكم الشيطان حتى تتركوهما أو تؤخروهما عن أول وقت الاستحباب. انتهى. نعم. طيب الحديث اللي بعده. أحسن الله عليكم. ابن الجوزي يقول أكثر الروايات تضامون بضم التاء وتخفيف الميم. تضامون. سيأتي بالحديث بعده تضارون بالراء. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال ناس يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل يوم القيامة، قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال المنذري أخرجه مسلم. عندي أخرجه البخاري ومسلم. ها؟ عندي البخاري ومسلم. أخرجه الشيخان المنذري اقتصر على مسلم. نعم، هذا الحديث كسابقه في إثبات رؤية الله عز وجل، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، وفيه إثبات الرؤية وأن الرؤية بالأبصار، وفيه الرد على من فسرها بالعلم، قال صلى الله عليه وسلم كالمعتزلة وغيرهم، لأن الحديث صريح، قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة، الشمس في رؤية بصرية، وهل تضارون في رؤية القمر ليس فيه سحاب. دل على ان الرؤيه بصريه وليست الرؤيه علميه كما اوله بعض اهل البدع. فالحديث في اثبات رؤيه الله عز وجل للمؤمنين وهي اعظم نعيم يطاعه اهل الجنه، فانه جاء في الحديث انهم اذا نظروا وجه نسوا ما هم فيه من النعيم. نسال الله كريم فضله. نعم. احسن الله اليكم. قوله لا تضارون، قوله هل تضارون أي هل يحصل لكم تزاحم وتنازع يتضرر به بعضكم من بعض. قال الخطابي في المعالم: هذا والأول سواء في إدغام أحد الحرفين في الآخر، يعني تضارون وتتضارون. نعم. وفتح التاء من أوله، ووزنه تفاعلون من الضرار، والضرار أن يتضار الرجلان عند الاختلاف في الشيء فيضار هذا ذاك وذاك هذا، فيقال قد وقع الضرار بينهما أي الاختلاف. انتهى. قوله في الظهيرة هي نصف النهار، وهو وقت ارتفاعها وظهورها وانتشار ضوئها في العالم كله. قوله ليست أي الشمس في سحابة أي غيم يحجبها. قوله إلا كما تضارون إلى آخره. قال الطيبي أي لا تشكون فيه إلا كما تشكون في رؤية القمرين وليس في رؤيتهما شك، فلا تشكون فيهما البت فلا البتة. تشكون فيها البتة. انتهى. عندك قال أخرجه الشيخان. نعم. أحسن الله. نعم. مسلم أخرجه من نعم المنذري اختصر على مسلم. نعم. بعد هذه البعض. أحسن الله عليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة المعنى عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس قال موسى ابن حدس عن أبي رزين قال موسى العقيلي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ: مخليا به يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر؟ قال ابن معاذ: ليلة البدر مخليا به. ثم اتفق. قلت: بلى. قال: فالله أعظم. قال ابن معاذ: قال: فإنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم. نعم. هذا فيه سنده وكيع بن عدس وقال حدس في كلام. قال المنذري وأخرجه ابن ماجة وأبو رزين العقيلي له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعداده من أهل الطائف، وهو لقيط بن عامر ويقال لقيط بن صبرة، هكذا رواه البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما فقيل هما اثنان ولقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة. والصحيح الأول، قال النمري في من قال لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة نسبه إلى جده، وهو لقيط بن عامر بن صبرة. إشكال عليه هنا، قال إسناده ضعيف لجهالة وكيع بن حدس، ويقال ابن عدس، انفرد بالرواية عنه يعلى بن عطاء وهو العامري، وقال ابن القطان مجهول الحال، وقال الذهبي في الميزان لا يعرف، وقال البيهقي هذا حديث تفرد به يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس، ولا نعلم لوكيع بن حدس هذا راويا غير يعلى بن عطاء، وأخرجه ابن ماجه وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. بس نعم حسن، والألباني حسنه قد يحسن بالشواهد، أقول تشهد له الحديث السابق. ابن القيم قواه في زاد المعاد، ابن القيم في زاد المعاد قواه وشرحه. صحيح، يعني بالشواهد، الشواهد كلها تدل له. قال أليس يا بارزين أليس كلكم يرى القمر؟ قال مخليا به، هذا كالحديث السابق كما ترى لا تضامنا في الرد، هو معنى مخليا به. قل هو الله أجل وأعظم، يعني الحديث يعني قد تشهد لها الشواهد. الشيخ الإسلام له كلام عليه، مقيم في زاد المعاد ولا غيره في كتاب الروح اللي ذكر في الرؤيا، يمكن بعد كتاب الروح ذكر أن حديث الرؤيا متواترة يذكر معه. هذا أحسن إليكم جزء من حديث طويل شرحه في زاد المعاد. ها؟ هذا جزء من حديث طويل لأبي رزين شرحه ابن القيم. طيب، في زاد وفي كتاب الروح ما سابه، لأنه قرأها عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 صحابية الرؤية في كتاب الروح، قال إنها متواترة، قرأها عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 صحابية. قوله مخلي يعني خاليا بربه بحيث لا يزاحمه شيء في الرؤية، وقيل فتح الميم وتشديد تحتية مخليا ولا في التحتانية يعني، أو مخليا بس ما في وعي تشديد مخليا به، كان يعني مخليا به التشديد. أصله مخلوي ولم أنا منفردا به، في النهاية قال خلوت به ومعه وإليه اختلث به إذا انفردت به، أي كلكم يراه منفردا بنفسه، وما آية ذلك وما علامة ذلك القمر، يعني هذا يشهد للحديث السابق. مش قال ابن القيم أحسن إليكم بعد أن ورد الحديث مطولا قال زاد نعم أحسن إليكم قال هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة، لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني، رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهما من كبار علماء أهل المدينة، ثقتان محتج بهما في الصحيح. كلاهما وهما من كبار علماء أهل المدينة ثقتان محتج بهما في الصحيح، احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، رواه أئمة السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. فممن رواه الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه وفي كتاب السنة، وقال كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري، قال كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك فحدث به عني. ومنهم الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في كتاب السنة له، ومنهم الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال في كتاب المعرفة، ثم ذكر جمعا أحسن عليكم. وفي كتاب الروح ثم قال ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده، بل رووه على سبيل القبول والتسليم، ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد الله بن مندة رحمه الله. طيب، الشيخ اللي سمع الكلام عليه ابن مندة فيه موجود كلامه؟ كلام ابن مندة نقله ابن القيم كأنه

على الرؤية، وقال لما أن حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، ولو كان المؤمنين لرونه لتساوهم أعداؤه في الحجب. أحسن الله إليكم. نعم. وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا النظر إلى الله والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم صحيحة وأسانيدها غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله يرى في الآخرة. وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده شيء في الرؤية فغضب وقال من قال إن الله لا يرى فهو كافر. وقال العباس الدوري كما سبق التكفير بالعموم بالنوع لا بالعين. نعم. أحسن الله إليك. وقال العباس الدوري سمعت أبا عبيد القاسم يقول السلام يقول وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤية فقال هذه عندنا حق نقلها الناس بعضهم عن بعض. وقال عبد الله بن وهب قال مالك بن أنس الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم. وقال المزني سمعت ابن هرم القرشي يقول سمعت الشافعي يقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال فلما حجبهم في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا. قال فقال له أبو النجم القزويني يا أبا إبراهيم به تقول؟ قال نعم وبه أدين الله. فقام إليه عصام فقبل رأسه وقال يا سيد الشافعيين اليوم بيضت وجوهنا. ذكره الحاكم في مناقب الشافعي. باب الرد على الجهمية. أحسن الله عليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب في الرد على الجهمية. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قال إن أبا أسامة أخبرهم عن عمر بن حمزة قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر قال سالم عسى الله. قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن قال ابن العلاء بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. طيب الحديث خرجه الشيخان خرجه مسلم مسلم بن خرجه البخاري تعليقا. ايش قال عليه الشيخ الألباني؟ يقول صحيح. صحيح. شعيب قال حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن حمزة، وقد أتى في هذا الحديث بجملة منكرة لم تذكر في رواية أبي داود، وإنما هي عند مسلم، وهي ثم يطوي الأراضين بشماله. فقوله بشماله تفرد به عمر بن حمزة فيما قاله البيهقي في الأسماء والصفات. وعمر هذا قال أحمد بن حنبل أحاديثه مناكير، وقال النسائي ضعيف، وقال الحافظ في التقريب ضعيف. ما هنا ما ذكر قال بيده الأخرى قال أبي بشماله في غير هذه الرواية بشماله. ومنهم من اعتمدها صحيح عمر بن حمزة انفرد بها في مسلم، لكن ما يدل على ضعف الحديث هذا. قال حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف. إيه. قال أخرجه مسلم ولا كان يتكلم عن السند. عمر بن حمزة. هنا قال ثم يطول الأراضين ثم أخذنا بيده الأخرى قال ابن العلاء، ولا ذكر رواية حمزة ابن العلاء قال بيده الأخرى. عمر الحمزة يمكن ذكر بالشمال لكن ما ذكر هنا، ولهذا اختلف العلماء في إثبات الشمال، منهم من أثبتها ومنهم من نفاها، منهم قال بيده الأخرى. في جمع من العلماء منهم الإمام محمد الوهاب رحمه الله قال في كتاب التوحيد إثبات الشمال. هنا إشكال على الشمال. نعم قوله يطوي الله كلام الشارح. نعم قول الله تبارك وتعالى قد أخرج البخاري ومسلم وله البخاري عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أول يطوي الله قوله يطوي الله تعالى من الطي الذي هو الدنشر. نعم واللفظ للبخاري نعم وأخرج البخاري ومسلم وله البخاري. نعم وأخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأراضين على إصبع وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. وعند أحمد من طريق عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسوله يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فذكره. ولفظ مسلم عن عبيد الله بن مقسم في هذا الحديث قال يأخذ الله تبارك وتعالى سماواته وأراضيه بيده ويقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ البخاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. قال الحافظ ابن كثير وقد ورد أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف ثم يقول أنا الملك أي لا ملك إلا لي أين الجبارون أي الظلمة القهارون أين المتكبرون بمالهم وجاههم ثم يطوي الأراضين جمع أرض. نعم هذه الآية فيها إثبات العلو لله عز وجل وهي الرد على الجهمية كما ترجم المؤلف الذين أنكروا علو الله على خلقه وقالوا إنه في كل مكان تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا الحديث الرد على الجهمية وإثبات العلو لله عز وجل كما هو مذهب السنة والجماعة. نعم أحسن الله لكم. حدثنا العقنبي عن مالك عن ابن شهاب القعنبي حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. والحديث صحيح رجل الشيخان هو من الحديث المتواترة وفيه إثبات النزول لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه لا يشابه أحدا من خلقه هو ينزل سبحانه وتعالى. وفيه أن الرب سبحانه وتعالى يقول حين ينزل من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر حتى يطلع الفجر بالنص أستجيب على جواب الاستفهام والسين أستجيب على المستجيب ليست للطلب بل أستجيب معنا أجيب فأعطيها أنا سؤله وأغفر له أغفر له ذنوبه. يقول المؤلف إن تقدم كان في مثل هذه الحديث هو إمرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا تشبيه. قالوا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرح هذا الحديث كتاب سماه شرح حديث النزول وهو كتاب مملوء من تحقيقات عجيبة فعلى طالب الحق وطالعته فإنه عديم النظير في بابه. نعم هذا معروف كتاب الشيخ الإسلام شرح حديث النزول مجلد نعم رحمه الله. إذا الحديث فيه إثبات علو الله عز وجل وإثبات النزول لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته وفيه الرد على الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا نزول الرب، نزوله كما يليق بجلاله وعظمته. وأهل البدع المشبهة يقولون ثلث الليل يختلف في الكرة الأرضية، معنى يكون ثلث الليل هنا في هنا وفي مكان آخر يكون أول الليل نصف الليل، فمعناه أن الرب لا يزال ينزل. هذا من جهلهم وضلالهم، ولا يرد مثل هذا السؤال. ولذلك أجاب الشيخ الإسلام بمجلد عن هذه الشبهة، الله تعالى لا مثل أحد من خلقه. هذا يعني هذا السؤال إنما شاء عن التشبيه، شبه الله بخلقه فلذلك اعترض بهذا. ترى هذا نسل المخلوق، أما الخلق فلا يقال مثل هذا، وينزل سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفية نزول الله، وهو فوق العرش سبحانه، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ الإسلام ثلاثة أقوال، هل يخلو العرش أو لا يخلو أو بالتوقف، قال ثلاثة أقوال، ورجح أنه لا يخلو العرش، أنه فوق العرش سبحانه وتعالى وينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، فعل يفعله لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. فيه الرد على من أنكر النزول وأنكر العلو من الجهمية، كما بوب المؤلف رحمه الله الجهمية والمعتزلة، ولا شاعرة أثبت الرؤية إلا أنهم نفوا الجهة. الشاعرة كانوا مع أهل السنة في إثبات الرؤية، وكانوا مع الجهمية، وكانوا مع المعتزلة في إنكار العلو، فعجزوا أن يجمعوا بينهما، فقيل لهم كيف يرى؟ قالوا ما يرى، من فوق قالوا لا، من تحت قالوا لا، من أمام قالوا لا، من شمال قالوا لا، من خلف قالوا لا، كيف يرى؟ قالوا لا في جهة. وهذا من جهلهم وضلالهم، لأن الرائي لا بد أن يكون بجهة من المرئي، ولهذا هم أرادوا أن يكونوا مع السنة في الرؤية، وأرادوا أن يكونوا مع المعتزلة في إنكار العلو، فعجزوا فقالوا لا يرى إلا في جهة. قالوا قولا يضحك من الصبيان، لأن الرؤية لا بد أن تكون في جهة من الرأي، فالله تعالى يرى من فوق، إنكم ترون كما في العين كما ترون القمر والشمس فوقنا وليست تحتنا، نرى الله من فوقنا كما ترى الشمس من فوق والقمر من فوق. فالجهمية أنكروا الرؤية والعلو والنزول، وكذلك المعتزلة، والأشاعرة أنكروا العلو وأثبتوا الرؤية ونفوا الجهة، نفوا. نعم. وهل يثبتون النزول شيخنا الأشاعرية؟ لا ينكرون النزول. نعم. ومشهور عنهم ما يثبت سبع صفات. السمع والبصر والإرادة والقدرة والرؤية والإرادة. السمع والبصر والعلو كما قال. له الكلام والحياة. له الكلام والبصر، له الكلام والسمع والبصر. علو كذا كما اقتدر. سمع له الكلام والبصر، سمع الإرادة وعلم كما اقتدر. والحياة والبصر. كم مرة في السفارينية. السفارينية على طريقة الشاعرة. نعم. أقول أحسن لك الشارح عفى الله عنه وعنه متذبذب هنا. يعني ما شاء وأثنى على كتاب شيخ الإسلام في النزول، سبق معنا في مواضع ثانية أنه ما شاء على طريق الأشاعرة. على كل حال الغلط رد على صاحبه كائن ما كان. نعم. أحسن الله إليكم. باب في القرآن. حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، فقال ألا رجل يحملني إلى قومي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. طيب. بن ماجه. التخريج قال المنذري في إسناده. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن الصحيح. طيب شعيب. نعم. وحديث صحيح فيه إثبات الكلام لله عز وجل، قال فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، فإن القرآن كلام الله. قال تعالى في القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله، القرآن كلام الله، كيفما تصرف، إن قرأه القارئ فهو يقرأ كلام الله، وإن سمعه السامع فهو يسمع كلام الله، وإن كتبه الكاتب فالمكتوب كلام الله. فهو كلام الله متلو بالألسن، محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف. هذا هو عقيدة السنة والجماعة. أما المعتزلة والجهمية أنكروا كلام الله، أنكروا كلام الله، فلم يثبتوا الكلام لله، قالوا القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق، المعتزلة. وأما الأشاعرة فإنهم قالوا القرآن معنى قائم في النفس، الكلام معنى قائم في النفس، ليس بحرف ولا صوت، ما يسمع القرآن. هذه من الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة. كم الصفات السبع التي أثبتها؟ السمع والبصر والعلم والقدرة والرؤية، العلم والقدرة وإيش؟ والإرادة والإرادة والحياة. ها؟ والحياة. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. الحياة كلام والسمع، هذا من الصفات السبع، لكن ما أثبتوا على حقيقتها. أهل السنة والجماعة يقول القرآن كلام الله لفظه ومعناه، كلام الله حروفه ومعانيه كله كلام الله. والمعتزلة قالوا القرآن مخلوق حروفه ومعانيه، والأشاعرة تذبذبوا مثل الرؤية، أخذوا بعضها، قالوا بعضه مخلوق وبعضه مخلوق، قالوا المعنى هو كلام الله غير مخلوق، واللفظ والحروف مخلوقة. فهم كانوا مع السنة في أن المعنى مخلوق، ومع المعتزلة في أن اللفظ والحروف مخلوقة، مذبذبين بين لا إله ولا ولا مثل ما قالوا في الرؤية، وهذا باطل. والقرآن كما قال الشيخ في الوسطية، القرآن كله كلام، لفظه ومعناه، لفظه ومعناه هو كلام الله عز وجل. فالكلام اسم لللفظ والمعنى، كما أن الإنسان اسم للروح والجسد، الإنسان اسم للروح والجسد، سبحان الذي أسرى بعبده روحي وجسده، وكذلك الكلام اسم لللفظ والمعنى. فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه. المعتزلة قالوا القرآن مخلوق لفظه ومعناه، والأشاعرة قالوا القرآن هو معنى قائم في النفس، معنى في نفس الرب، ما يسمع، ما تكلم بالرب بحرف ولا بصوت. قالوا لو قلنا إنه بحرف الصوت لحل الحروف والصوت حادثة، ولا يمكن أن تحل في ذات الله، هذا بزعمهم. قالوا لو قلنا إن القرآن يعني حرف وصوت للزم أن تحل الحوادث في ذات الرب، وهذا تناقص الرب. فلذلك نفوا الحرف والصوت، هذا باطل. يقول هذا بالنسبة للمخلوق، حروف الله الصوت المسموع من كلام ليس كالصوت المسموع من كلام إيش؟ المخلوق. فإذا قالوا الحروف والأصوات مخلوقة، والمعنى كلام الرب هو معنى قائم في نفسه مثل العلم، لا يسمع، كلام الرب في نفسه لا يسمع. طيب كيف وصل إلينا هذا القرآن ولما لا يسمع وليس بحرف؟ كيف وصل إلينا؟ قالوا الرب اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. اضطر جبريل اضطرارا حتى فهم المعنى القائم بنفسه ثم عبر عنه بهذا القرآن. قالوا ودل عليه، قالوا إنه لقول رسول كريم ذي قوة ذي العرش مكين. وقال آخرون إن الذي عبر عنه هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الطائفة من الأشاعرة أن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ ولم يسمع من كلام الله ولا يسمع الكلام من الله. كل هذه أقوال باطلة. الصواب أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه سمعه جبريل من الله، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طيب وكيف الآن الشيخهم يتعبدون بي؟ نعم، يتعبدون الآن بقراءة بتلاوة القرآن نعم، يقول القرآن الآن يتأدى به كلام الله، ليس هو كلام الله، تأدى به كلام الله. لأن القرآن تعدى به كلام الله، ولذلك لا يرون حرمة المصاحف مثل ما يرون أهل السنة. بعضهم لا يرى حرمة المصحف، وليس في كلام الله كلام قائم وسيل، إنما هو تعدى به كلام الله، فيسمى القرآن مجازا. يقول يسمى ما في الصحف القرآن هذا مجاز، هذه حقيقة. ليس ما معنى المجاز؟ قال معنى المجاز لأنه تعدى بكلام الله، فإذا تعدى به كلام الله سمي كلام الله مجازا لا حقيقة. هذا يدل على أن الشاعر يعني مثلا وإن كان أقرب السنة إلى مذهب خطير، ليس بالأمر الهين هذا الكلام. ولذلك ناقشهم ابن القيم رحمه الله في نونية، قصيدة النونية، مناقشة وأطال الكلام عليه في هذا. نعم. صرح متأخروهم بأن القرآن مخلوق. ها؟ صرح متأخروهم بأن القرآن مخلوق. إيه هذا لا انتقلوا للمذهب الجهمية، المعتزلة انضموا، كما أن متأخر الأشاعرة صاروا جهمية. ترى بعض المتأخرين صاروا جهمية، فصاروا يعني ينكرون العلو ويكون الرؤية، بخلاف القدامى فإنهم باقون. المتأخرون تحولوا إلى جهمية. نعم. قال أحسن عليكم: وفي الحديث دليل على أن العالم لا يجلس في بيته إلى أن يأتوا الناس إليه ليسألوه، بل عليه إذا قدر على إظهار العلم أن ينشره للمتعلمين، فإن منع في بلد من إظهار علمه أو لم يقبل قوله ولم يشتهر علمه فيرتحل إلى غير تلك البلد من البلاد التي يتمكن من إظهار علمه فيها. بل قال الغزالي على العالم بل قال إيش؟ الغزالي على العالم أن يخرج من القرى التي حول أن يخرج إلى القرى التي حول بلده ويأخذ معه قوته ويدخل إلى كل قرية ليعلمهم ما جهلوه، ثم ينتقل إلى أخرى كما كان يفعل بعض مشايخنا. طيب صحيح. قال يعني هذا الدراسات، قال رجل يحملني إلى قومه فإن قريش قد منعوا لي أن أبلغ كلام ربي. هنا قال في فتح الودود أي في أنه كلام الله لا أنه كلام خلقه في بعض الأجسام، واستدل على ذلك بالأحاديث التي وقع فيها إضافة الكلام إلى الله تعالى أو التكلم أو الكلمات. قول لا يحملني إلى قومه يعني يذهب بي إلى قومه كلام ربي، ولا نعم ما قيل وما القرآن مخلوقا تعالى كلام الرب من جنس وما القرآن مخلوقا، ولا نعم ما قيل وما الكلام وما القرآن مخلوقا تعالى كلام تعالى كلام الرب من جنس المقالي. من جنس ايش؟ المقالي. نعم. طيب شو كلام المقيم على الحديث؟ قال شمس الدين المقيم تحت وفي لفظ لمسلم في لفظ لمسلم قال ابن القيم فيه ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وفي لفظ مسلم فيه ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول حتى يمضي. نعم. حتى يمضي. نعم. صلى الله عليه. عندك حين يمضي ثلث. نعم. عندك حين يمضي. طيب. كم؟ ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك وأنا الملك، من الذي يدعوني فأستجيب له؟ من الذي يسألني فأعطيه؟ من الذي يستغفرني؟ عندي من ذا الذي؟ من ذا الذي؟ أحسن الله عليك. من ذا الذي؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ نعم. من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ نعم. من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي لفظ آخر لمسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وفي لفظ آخر لمسلم: من يدعوني فيستجيب له أو يسألني فأعطيه، ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم.

هل من سائل فيستجاب له؟ ثم يقول هو سبحانه من يسألني فأستجيب له. وهل هذا إلا أبلغ في الكرم والإحسان أن يأمر مناديه يقول ذلك ويقول سبحانه بنفسه ويقوله ويقول سبحانه ويقول سبحانه بنفسه ويقوله ويقوله سبحانه بنفسه. وتتصادق الروايات كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصدق بعضها ونكذب ما هو أصح منه، وبالله تعالى التوفيق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ساعة هذا ثلث الليل أكثر من الساعة، يعني الظاهر ساعة عامة هذه أحتاج إلى أشوف يعني الجنب بينهما النظر. محل نزول الثلث هو أفضل الليل، هو التنزل الإلهي، وهذه الساعة استجاب بها. نعم، أحتاج أشوف رأي كلام الشيخ سامك على حديث نزولك فتعرض لها وغيره. مش الحديث هو الحديث في الليل ساعة، ما هو عندك الحديث؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. تخريجه صحيح مسلم. وفي رواية أخرى سمعكم إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم. شوف الكلام عليه في صحيح مسلم، شرح توفيق تكلمنا عليه. تعال شو المكبر اقرأ الحديث. أحسن الله إليكم. عن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: قوله إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة، فيه إثبات ساعة الإجابة في كل ليلة، ويتضمن الحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها. بس نعم. طيب توفيق ما ذكرنا شيء عليها. ما لا يشدونها شيخ؟ ها؟ يشدونها بساعة يوم الجمعة. هذه إيه تشبه ساعة الجمعة. أحسن الاستجابة في الجمعة كذلك مخفات. قلت محسن عليكم في التوفيق، وهذه الساعة أخفاها الله تعالى ليجتهد العباد في كل الليل، كما أن الله تعالى أخفى ساعة الجمعة يوم الجمعة ليجتهد العباد جميع اليوم. بس. قبلها في هذا الحديث أنه من فضل الله تعالى وإحسانه أن جعل لنا ساعة استجابة لا يسأل فيها عبد الله إلا أعطاه، وذلك إذا وجدت شروط إجابة الدعاء فلا يدعو بقطيعة رحم مثلا. لكن نقول هذا عام وهذا خاص. الليل هذا عام في الليل، والنزول خاص تنزل الله. نعم. لا ما أخفيت، ثلث الليل ما هو خفي، سر واضح. ها ثلث الليل كل وقت. نعم ما هو خفي، لكن يعني هذه الساعة في يعني في الثلث، لو كانت في الثلث دخل أحدهما في الآخر تداخلتا، لكن ظاهر أن عام هذا عام وهذا خاص. النزول الإلهي هذا وآخر الليل وهذه عام، قد تكون فيه وقد تكون قبله. نعم نعم هذه الساعة ظاهر العدد أنها عامة ولا خاصة. مع أنها فيها ساعة استجابة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغرق الليل بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغرق الليل بالدعاء. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قام أول الليل وقام نص الليل وانتهى وتروي إلى السحر. هل يكون ساعة الاستجابة في الجمعة كذلك مشرع فيها قراءة القرآن؟ ساعة الاستجابة للدعاء، لكنها ذكر فيها الحافظ 40 قولا، أرجحها قولا أنها من الأول أنه حين صعود الخطيب حتى تقرأ الصلاة، والثاني آخر ساعة بعد العصر. الحافظ ذكر فيها 40 قولا وأخفاها الله يعني ليجتهد العباد، وكذلك هذه الساعة في الليل كذلك يعني تكون قد تكون في آخر الليل وقد تكون في وسط الليل وقد تكون في أول الليل. الله. نعم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا إبراهيم بن موسى. حدثنا إسماعيل بن عمر. حدثنا إسماعيل. طيب صلى الله عليك. حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر يعني الشعبي عن عامر بن شهر قال: كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت، فقال: أتضحك من كلام الله تبارك وتعالى؟ قال المنذري في إسناده مجالد بن سعيد ولا يحتج به، وعامر ابن شهر الهمداني أو همداني ناعطي، وقيل إنه من بكيل أو بكيل، وكلاهما من همدان، يعد في الكوفيين كنيته أبو الكنود، ويقال أبو شهر، روى عنه الشعبي، وقيل إنه لم يروي عنه غيره. وشهر بفتح المعجم وسكون الهاء وراء المهملة، وناعط بفتح النون وبعد الألف عين المهملة مكسورة، وناعط وناعط نعم بفتح النون بفتح النون وبعد الألف عين مهملة مكسورة وطاء مهملة، وإنما قيل له ناعط لأنه نزل جبلا يقال له ناعط فسمي به وغلب عليه. وبكيل بفتح الباء الموحدة وكسر الكاف وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة ولام. يعني المنذر ضعف في السنة مجاهد بن سعيد هو ضعيف. وعامر معامر بن شارب همدان إيش؟ إيش قال عن؟ شعيب قال لحسي لك حديث صحيح. المنذر إذا قال عامر بن شارب همدان؟ إيه همدان. طيب يعد في الكوفيين كنته بالكنود بس ما تكلم عليه. فقط في سنده مجالد ولا يحتج به فقط. ها؟ لا عامر عامر شهر ما تكلم عليه همداني بس. طيب ايش قال شعيب؟ قال حديث صحيح مجالد وهو ابن سعيد وان كان ضعيفا قد توبع وباقي رجاله ثقات. طيب يعني حسن بشواهده. انا قال كنت فقرا ابن له ايه من الانجيل فضحكت فقال هذا عامر بن شهر. قال تضحك من كلام الله يعني أنكر عليه تضحك من كلام الله. نعم شرع العيش بين قوسين حط قاف شيخ. ها؟ كان الشرع عادة للمتفق عليه اللي رواه البخاري ومسلم. حط بين قوسين بعد الحديث. من هو؟ ظاهر المحقق. ها؟ المحقق. يقول ايش؟ بس انه بعد الحديث وضع الاشارة هذا. حس فيه رواية ثانية قريبة منها مثلا رواه البخاري ومسلم. ذكر قال له في أبي داود حديث من رواة الشعبي ورواه حديث قال كنت عند الشيخ فقال ابن له آية من الإنجيل وطلب من الحديث طويل. وكان عامر مشار أحد عمال النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن. انتهى. يعني كان فيها يعني أنكر عليه وقال أتضحك من كلام الله والشهد أنه أثبت أنه كلام الله أن المنجيل من كلام الله. نعم هذا صحيح يعني معنى صحيح. ها؟ نعم. نعم يقول النجاشي. يقول النجاشي والنجاشي يعني من أسلم. كان من النجاشي أصحبه اللي أسلم و أو الصحابة والله ملك الحبشة. يعتبر تابعين. ها؟ نجاش الشيخ يعتبر تابعين. نعم. تابعين. إيه ليس صحابي لأنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال الشاهد أنه النجاشي قال تضحك من كلام الله. نعم هذا موافق الحديث أنه من كلام الله. الإنجيل من كلام الله التوراة والإنجيل والقرآن. والزبور كلها كتب أنزلها الله. نعم. بعد حديث صلى الله عليك. على كل حال يعني يثبت في الجملة جملة كلام الله. يعني المراد ما أنزله الله في الإنجيل تخرج المحرف منه. نعم. صلى عليك. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب. نعم. عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن مسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة. وعبيد الله ابن عبد الله. وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة. كذا عندك؟ نعم. زيادة بين. عن حديث عائشة. أين؟ عن حديث عائشة رضي الله عنها وكل حدثني طائفة من الحديث قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله تعالى ذكره في بأمر يتلى. نعم. قال المنذري وخرج البخاري ومسلم والنسائي مطولا مختصرا. نعم الحديث أو الشيخان وخرج مسلم والشاهد قوله ولشأني في نفسي قول عائشة كان أحقر من أن يتكلم الله في أثبت الكلام يثبت الكلام لله عز وجل. قلوا كل حدثني طائفة، قال الزهري كل من الأئمة المذكورين حدثني بعضا من حديث الإفك، ولا شأني أن يتكلم الله في، يعني في شأني وتزكية نفسي وإبراء ذمتي. قال في الفتح، قال الداودي فيه أن الله تكلم ببراءة عائشة رضي الله عنها حين أنزل براءتها، بخلاف قول بعض الناس أنه لم يتكلم. الله تعالى تكلم ببراءة عائشة فيه إثبات كلام الله. نعم، نقف على هذا بعد الصلاة إن شاء الله. وفق الله جميعا بعد الصلاة. سبحانه الله.